زاد للإعلام تقدم. رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه إمام الأنبياء الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله على بصيرة، صلى الله عليه صلاة وسلاما تامين دائمين إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمحيض هو الحيض. وصف الله عز وجل الحيض بأنه قذر وضرر، والمقصود الإتيان فيه. ولذلك قال بعدها: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اجتنبوهن في زمن الحيض. والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة، وليس المجالسة ولا الملامسة، فإن ذلك جائز. وقد كان اليهود عليهم لعائن الله إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يساكنوها ولم يقربوها البتة، فكانوا متطرفين في الجهة الأخرى. وكان بعض من لا يتقي قاذورات ربما وطئ في الحيض متطرفا في الجانب الآخر. فجاء الإسلام شريعة عدلا وسطا، فمنع الإتيان في وقت الحيض وأباح ما سوى ذلك من أنواع القربان للزوجة مساكنة وملامسة واستمتاعا دون الوقت. قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. وهكذا كانت عائشة رضي الله عنها تروي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقربها وهي حائض اعتزرت، فلما صار موضع القربان الممنوع مستورا حل بعد ذلك للزوج الاستمتاع ما دام الموضع الذي هو ممنوع منه قد ستر بالأجرة. قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. والطهر هو انقطاع الحيض، وتعرف المرأة انقطاع حيضها وانقضاءه بأمرين، وهذه مسألة مهمة ترتب عليها صحة الصلاة والصيام خصوصا في رمضان. وكذلك يحتاج إليها الزوج لمعرفة متى يقرب الزوجة. تعرف المرأة انقطاع حيضها بأمرين: الأول نزول الطهر وهو السائل الأبيض الذي يرخيه الرحم بعد انتهاء خروج الدم. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الدم هذا دم الحيض في الرحم لكي يتغذى عليه الجنين. ولذلك إذا صارت المرأة ليست بحامل زاد عن الحاجة، فجعل الله له تصريفا من الرحم عن طريق طبيعي وهو هذه الدورة الشهرية للمرأة فيخرج. فإذا المكان خروج الدم دم الحيض مصدره ومنبعه من الرحم، فإذا حملت المرأة صار الجنين يتغذى على هذا الدم. ولذلك نادرا ما تحيض الحامل، نادرا ما تحيض الحامل، لأن الدم يذهب لغذاء الجنين. ويجعل الله عز وجل له طريقا وهو هذا الحبل السري لتغذيته واحدا، فإذا ولد المولود جعل الله له طريقين بدلا من طريق واحد وهما الثديان لتغذيته باللبن الذي يخرج من بين فرق ودم. فهذا اللبن الذي يخرج مترشحا من الدم لبنا خالصا سائغا يتغذى عليه الجنين، فإذا فطمته عوضه الله تعالى بعد ذلك بأربع طرق للغذاء، وجعل له أسنان تنبت بعد الفطام في الغالب، ولو أن الأسنان نبتت للجنين من أول ولادته لآذى أمه بعض حلمة ثديها، ولكن الله عز وجل جعل الأمور تتواكب مع الحاجة، فالأسنان تنبت عندما يقترب الولد من الفطام وتكتمل ليستطيع أن ينضغ ويأكل، وقبل ذلك هو يمص. فإن قلت كيف عرف الطفل الثدي وهو لا يرى أول خروجه من الرحم، أول خروجه من بطن أمه لا يرى، ولا أحد جربه على التقام الحلمة، فمن الذي هداه إلى التقام الحلمة في الثدي وقد خرج لا يرى وبصره غير تام وليس بمدرب على التقاط الثدي؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو يهدي حتى البهائم لمصلحتها ومصلحة أولادها، وكذلك يهدي الجنين إلى التقام هدي أمه. ولذلك الهداية أنواع: هداية الدلالة والإرشاد، الدلالة على الحق والإرشاد إلى الحق، بيان الحق وتوضيح الحق، وهذه وظيفة الرسل والدعاة إلى الله. وهداية التوفيق وهي نور الذي يدخل القلب، وهذه ليست إلا لله، إنك لا تهدي من أحببت. وهناك هداية عامة يهدي الله بها المخلوقات لمصلحتها ومنفعتها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهناك هداية هي ثمرة الهداية الأولى والثانية، وهي الهداية إلى الجنة، يهديهم ربهم بإيمانهم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أهل الجنة الواحد منهم يهتدي إلى منزله في الجنة هو أهدى إليه من أحدكم بمنزله في الدنيا، يعني الواحد اللي دخل الجنة لا يتوه، مع أنها فسيحة جدا وعالية جدا ودرجات 100 درجة وأكثر، درجات متشافعة في المسافات فيما بينها، كل بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وأهل الجنة يتراءون من فوقهم كما تتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق. ومع اتساع الجنة وكبر الجنة وعظم الجنة وتباعد أرجائها، إلا أن الإنسان إذا دخل الجنة لا يضل عن بيته فيتبعه مباشرة من غير أي أن يتوه ولا يحتاج أن يسأل. أحدهم أهدى لمنزله من أحدكم في الدنيا، كيف واحد ما يتوه منزله في الدنيا؟ كذلك في الجنة. قال سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن استفدنا منها أن انقطاع الدم لا يكفي لإتيان الزوجة، بل لا بد من اغتسال هذا الماء. ما قال فإذا طهرن، قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا انقطع حيضها واغتسلت بالماء، وإذا عدم الماء قام التيمم مكانه. فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو الحلال، سواء كان موضعا أي الزوجة أو الأم، أو كان في المحل، يعني ليس في الدبر مثلا، لأن الوطء في الدبر ملعون فاعله، فمن أتاها فوطئها في مكان خروج الغائط فهذا ملعون، لأنه عليه الصلاة والسلام لعن من أتى امرأة في دبرها. وقد اشتهر عند العامة أن الإتيان في الدبر يعني طلقة وأنها تطلق، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح، فإن الإتيان في الدبر كبيرة لكنه لا يساوي طلقة وليس بطلاق ولا يترتب عليه طلاق. كذلك اشتهر عند بعض الناس أنها إذا لعنت زوجها صار طلاقا، واللعن كبيرة وليس بطلاق. قال سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وحيث أمركم الله يعني موضع الولد، لأنه قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. والحرث هو مكان الزرع، ومعلوم أن الزبر ليس مكانا للزرع، ولا يأتي في الزبر فتحمل المرأة، ولكن في الكبر. ولذلك قال حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، ليس معنى أن شئتم يعني في أي موضع حتى الغائط، لا، وإنما في المحل، محل الولد، ومعلوم أين هو، وأنه أن المزرع الذي يذر فيه فينبت بإذن الله تعالى. وإتيان المحيض كفارته إذا أتاها في الحيض، كما جاء عند الترمذي في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، دينار أو نصف دينار، والدينار يساوي 4 غرامات وربع من الذهب. فإذا كان غرام الذهب مثلا 50 ريالا فيكون الدينار ثمنه 225 ريال تقريبا. يتصدق بها أو بنصفها، لأن الواجب إخراج دينار أو نصف دينار إذا أتاها في المحيض، ويجب عليها الامتناع منه وعدم الرضا بذلك، ولأن هذا شأن بعض الفسقة لا يترعون عن مثله. والله عز وجل نفر عباده بقوله قل هو أذى، وهذا يكفي في إبعادهم عن هذا الشأن. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا شك أن التواب لا يأتي المرأة في المحيض، وكذلك المتطهر من الجنابة والأحداث والأخباث والأنجاس والأرجاس لا يأتي في وقت الحيض ولا في الدبر في مكان خروج الغائط. وأما الاستمتاع بالدبر دون إيلاد فلا بأس به. قال تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم أي خيرا تجدوه عند الله وابتغاء الولد. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ما الذي كتب الله لكم؟ الولد. ابتغوا ما كتب الله لكم بالمباشرة وهو الولد. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله أي عن الوقوع في المحرمات، واعلموا أنكم ملاقوه، واعلموا أنكم ملاقوه. وقوله فاتوا حرثكم أن شئتم يدل على جواز إتيان المرأة من أي جهة ما دام في موضع الولد، وبأي وضعية وكيفية ما دام في موضع الولد. قال في آخر الآية وبشر المؤمنين، وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لمن يتقيه ويعلم بأنه سيلاقيه. ولقاء الله تعالى لقاء الله مرتان، عند الموت يطلق عليه لقاء الله، وعندما يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة في المحشر فهذا لقاء آخر. فأما الموت فإنه لقاء لله، كل من مات فإنه يلاقي، يقال لاقى الله، لقي الله، وإذا كان يوم القيامة لقيه أيضا، وإذا لقيه وهو عليه غضبان هي هذه مصيبة المصائب. لقي الله عليه غضبان هذه مصيبة المصائب. قوله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعل الحلف اعتراضا تعترض به طريق البر والصلة. لا تجعل الله عرضة، لا تجعل الحلف مانعا يعترض طريق البر والصلة، لا تجعل الحلف مانعا وعائقا تعترض به طريق البر والصلة، فتقول والله لا أدخل بيت خالي، والله لا أدخل بيت أو والله لا أكلم أخي ولا. ثم إذا قيل لك اتق الله هذه صلة الرحم تقول حلفت. هذا جعل الله عرضة ليريه أن يبر ويصلح، أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس. فقال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا تجعلوا الحلف مانعا من فعل البر والتقوى والصلة. كفر عن يمينك واصنع الخير، ولا تقل حلف ولا أكثر اليمين، وإنما تأتي الذي هو خير وتكفر عن يمينك، ولا تجعل اليمين عذرا وتتحجج به، كلا. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تفروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهذا اللغو في اليمين له صنفيات متعددة. فمن ذلك أن يقول في الكلام الذي يجري على لسانه من غير قصد لا والله بلا والله جاء والله رحنا كذا والله جاء، فهذا ليأتي عرضا من غير قصد اليمين، وما يقصد الحلف لكن يجري على لسانه جريانا من غير قصد، فهذا لا معتقد باليمين ولا مريد لها. وكذلك ربما يأتي في عدم الجد شيء من ذلك، لا يأخذكم الله بلغو في أيمانكم، يعني لو لغيتم في هذا اليمين الذي جرى منكم بدون قصد اليمين لستم مؤاخذين عليه بالكفارة ولا يجب عليكم كفارة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي بما نويتموه وقصدتموه من اليمين. فإذا قال اليمين قاصدا اليمين فإنه يترتب عليه أحكام اليمين، فإذا حنت عليه الكفارة. والله غفور حليم يحلم عن عباده فلا يعاجلهم بالعقوبة. ثم قال عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا حكم الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ الإيلاء في اللغة هو الامتناع. آلى على نفسه، أخذ العهد أن يمتنع عن كذا على نفسه. آلى يؤلي إيلاء فهو مؤلي. قال للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلف أن لا يطأها ولا يقربها. إذا واحد فعل ذلك، إذا فعل ذلك الزوج، فماذا يجب عليه؟ ما هو الحكم في هذا الإيلاء؟ واحد حلف لا يقربها فامتنع عنها أو هجرها وتركها، تربص أربعة أشهر، هذا هو الحل. انتظار هذه المدة بدون شيء عليه فيها، ما دام حلف لا يأتيها لغضب قد يقع غضب، أجله الشارع أربعة أشهر حتى ينفس الغضب الذي عنده، وعند أربعة أشهر يتروى في أمره وينظر. فبعد إذا انتهت الأربعة أشهر فقالت المرأة أريد حقي، حقي في المبيت، حقي في الفراش. فعند ذلك إذا رجع فإن فاءوا رجعوا عن اليمين المذكورة ورجعوا إلى حقوق الزوجية واستدامة النكاح، ومنه إعطاء الحق في الفراش. فإن فاءوا رجعوا إلى هذا، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم عما حصل منهم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإيلاء القاضي يوقف الزوج المؤلي ويقول له الأربع أشهر انتهى، إما أن ترجع وإما أن تطلق. فإن وافق على الإعادة أعادها، وإن رفض يطلق عليه القاضي رغما عنه. إذا قال أنا لا أطلق ولا أعطيها حقها في الفراش، أنا معلقها هكذا وانتهت الأربعة أشهر، فيقول القاضي أطلقها عليك رغما عنك، أطلقها رغما عنك، أفسخ العقد. وهذا من الأدلة على أن الإسلام لا يرضى بالظلم، وأن الظالم بالقوة، بقوة القاضي والسلطان يرغم على فسخ العقد والطلاق إذا رفض إعطاء الحق. ما في شيء اسمه زوجة معلقة بدون حقوق، في قاضي يحكم، إذا رفض إعطاء الحق يفصل بينهما. ثم قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. علم الله أنه سيكون خلافات زوجية وسيكون هناك طلاق، فبعد ما ذكر النكاح لأنه قال في الآيات التي قبلها قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، ثم قال بعد النكاح المحيض، يعني النكاح يترتب عليه إتيان ووطء، تبين أحكام إتيان ووطء، بعد النكاح والإتيان الوطء يترتب ممكن تنشأ خلافات زوجية، فالواحد يحلف ما يجي، فما هي الحل، ما هو الحل؟ طيب إذا كان ما أبعد مثلا أبعد من ذلك وساءت الأحوال صار طلاق، فماذا يترتب على الطلاق؟ جاءت الأحكام هذه. وهذه الآية التي من قبل وهي ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، لا أمة مؤمنة خير من حرة المشركة ولو أعجبتكم الحرة المشركة، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، لا تزوج بنتك أختك لواحد مشرك حتى يؤمن، ولا عبد مؤمن يتقدم يتزوج موليتك خير من مشرك حر ولو أعجبكم هذا المشرك الحر، أولئك يدعون إلى الله ويؤمنون. فمن الطرائف التي وردت في هذه القصة، وردت في هذه الآية، أن أعرابيا ذكيا جلس في مجلس شيخ أو ناس يقرأ، أو أنه سمعه وراءه يقرأ القرآن، فهذا القارئ جاهل مخطئ أخطأ، قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فقال الأعرابي ولن ينكحهم حتى ولو آمنوا، لأن نكاح الذكر الوطء لا يجوز اللواط. فالآية هي ولا تنكح المشركين، وهذا قرأها ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فقال الأعرابي ولن ننكحه حتى ولو آمنوا. قال عز وجل في شأن الطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. طيب وقع الطلاق ماذا يحدث بعد وقوع الطلاق؟ والآيات مرتبة على الأحوال ترتيب عجيب. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهي عدة المطلقة. ثم إن العلماء تكلموا في القرء ما هو، هل هو الحيضة ولا الطهر؟ فجمهور العلماء على أن القرء هو الحيضة، وأن المرأة تطلق في طهر لم يجامعها فيه، ثم تعتد بثلاث حيضات، فإذا ينتظرها حتى تطهر. إذا أراد يطلق طلاق السنة بدون إثم ينتظرها حتى تطهر، فإذا طهرت ما يجيها يطلق في طهر لم يطأها فيه، فإذا طلقها في هذا الطهر، وفي حكمة طبعا أن ينتظر الحيض حتى تطهر، لأنه إذا انتظر ربما يشتاق إليها فلا يطلقها، لكن إذا انتظر الطهر يأتي وعازم على الطلاق، معناها الأغلب أن هناك شيئا كبيرا بينهما، فانتظرها حتى تطهر ثم طلقها. ما كيف يطلق؟ طلقة واحدة، فالذي يطلق ثلاث دفعة واحدة هذا طلاق بدعي يأثم عليه، اللي يطلق في الحيض يأثم عليه، يطلق في طهر جامعها فيه يأثم عليه، طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو بعد أن تبين حملها، فطلاق الحامل جائز ما في شيء إذا تبين الحمل، أما يطلقها في طهر جامع فيه لا يدرى هي حامل ولا غير حامل، وهل حملت ولا ما حملت من هذا الوقت، ثم يطلق في هذا الشك فترة الشك، هذا لا يجوز، اعتداء عدوان حرام. يطلق في طهر لم يجامع فيه أو وهي حامل، هذان الحالان فقط للطلاق. إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه تنتظر حتى تأتيها يأتيها الحيض العادة، هذه الحيضة الأولى تنتهي فتكون طاهرة بعدها، ثم تحيض المرة الثانية، ثم تنتهي الحيضة الثانية ثم تطهر، ثم تنتهي الطهر وتأتي الحيضة الثالثة. إذا انتهت الحيضة الثالثة وطهرت خرجت العدة وحلت للرجال، الذي يريد أن يتقدم يتقدم. فإذا ما هي العدة؟ ثلاثة فروق، ثلاث حيضات. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ماذا يمكن أن يخلق في أرحامهن؟ إما الحيض دم وإما الحمل. فلا يجوز للمرأة أن تلعب بالعادة وتكتم أنها حاضر أو تكتم أنها طهرة، بل تقول إن العدة انتهت ثلاث حيضات. ولا يجوز تتعاطى حبوب لتأخير الدورة لكي تطول العدة، ولا تتعاطى حبوب لتنزيل الدورة لتسرع العدة، وإنما تبقى على طبيعتها. هذه الثلاث حيضات فترة انتظار، لعل الزوج يرجع، لعلها هي ترجع إن كانت مخطئة، لعلهما يرجعان إلى بعضهما إن كان الخطأ مشتركا. فترة هذه ممكن يعمل فيها أهل الصلح، أهل الخير يسعون بالصلح بينهما. هذه العدة يجوز للرجل خلالها أن يراجع المرأة إذا كانت الطلقة الأولى والطلقة الثانية. كيف يراجع؟ يقول راجعتك، ويشهد على ذلك أي اثنين من المسلمين، أي اثنين، الإمام والمؤذن، اثنين من زملائه في العمل، اثنين من أصدقائه، اثنين من أقربائه، أي اثنين من المسلمين. عند الجمهور استحبابا وعند بعض العلماء وجوبا الإشهاد على الرجعة. طيب، هل يشترط موافقة المرأة في الرجوع أم لا يشترط؟ طلقها، قام جاء أبوها وأخذها. جاء الزوج أثناء العدة قال أبو أراجع، قال أبو ما لك مراجع، مع السلامة في الباب، ما لك مراجع، البنت أنت أهنتها وطلقتها وكسرتها، ما لك شيء، ما لك رجوع، مع السلامة، موعدنا المحكمة. فإذا ذهب إلى المحكمة ماذا سيقول القاضي؟ هل يشترط موافقة الزوجة للرجوع في أثناء العدة؟ الجواب لا يشترط، ترجع غصبا عنها. إذا راجعها وقال راجعت فيه، أو قال أشهدكم أني راجعت فلانة، رجعت إليه رغما عنها وعن أبيها، لأن المرأة لا زالت في عصمة الزوج أثناء العدة. المرأة لا زالت في عصمة الزوج، إذا انتهت العدة خرجت من عصمته، فتتقدم لها من شاء من الخطاب، توافق على من شاءت، هذا شيء لها يعود إليه. إذن لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إذا كان خلق الله في أرحامهن ولد فإنها يجب أن تخبر به، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا فيه وعين شديد الكاتمات، وأن الكاتمة لا تستحق اسم الإيمان. قال تعالى وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن برجعتهن في ذلك، يعني في مدة العدة والتربص، إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا إصلاحا يعني إذا كان الزوج يقصد بإعادة المرأة الإصلاح، وأما إذا قال أنا مالي فيك أي رغبة، لكن شوفي أنا سأريك وأطعمك السم والدم، أنا بطلق الطلقة الأولى وبخليك ثلاث حيضات، وقبل لا تنتهي العدة بيوم برجعك، ولا لي فيك رغبة، ثم أجلس أربع شهور ممتنع، ثم أطلق الطلقة الثانية، ثم أجلس في العدة ثلاث حيضات، وقبل أن تنتهي بيوم أرجع، ولا له فيها غرض إلا الكيد والحقد والإضرار. والله عز وجل حرم الإضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر على النفس ولا ضرار على الآخرين. لا يحق لك أن تفعل ما يضر بنفسك، ولا يحق لك أن تفعل ما يضر بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار. قال وبعولتهن الأزواج أحق بردهن في ذلك، يعني فترة العدة، إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا إصلاحا، فإذا أرادوا الضرر فلا يجوز أن يفعلوا ذلك، هذا حرام، قصد الإضرار حرام في الإسلام. قال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الآن راجعها، فماذا هو الموقف من الزوجة التي طلقت ورجعت؟ طلقت ورجعت، حسن العشرة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، مثل ما عليها أن تحسن عشرته فعليها عليه أن يحسن عشرتها. لهن من الحقوق والمعروف، لهن مثل الذي عليهن من الحقوق والواجبات، فيحسن عشرتها وتحسن عشرته. وهذا تذكير من الله تعالى لمن أراد الزوجة بواجبها وواجبه، لأنه أثناء بعد ذكر المراجعة قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم ذكر المرأة بحق الزوج ومنزلته فقال وللرجال عليهن درجة، أي منزلة للرجال ليست للنساء. ما هي؟ أن القوامة للرجل، ما هي القوامة؟ أنه هو السيد المطاع الذي لا تخرج بغير إذنه، ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، ولا تخرج شيء من ماله إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه، وإذا أمرها أن تأتي أتت، له عليها درجة وهي قائم، وأنه قوامة، سيادة، رئاسة وسيادة للرجل، وبغير هذا تضيع الأسرة. فالآن المنحرفون من المسلمين إن بقوا على الإسلام، هؤلاء اليوم يطالبون بمساواة مثل ما عند الغربيين، المساواة. المساواة يعني الرجل والمرأة سواء، وكثير من الغربيات في النساء والمتأثرات بهن ما يرضون بهذه الدرجة للرجل أبدا، وإذا رأينا ذلك اعتبروا هذا تمييز وتفرقة، كيف الرجل عليه، كيف للرجل درجة فوق المرأة. وعندما نقول في الشريعة أن جنس الرجال أعلى من جنس النساء، ما هو لازم يكون يعني كل رجل أفضل من كل امرأة، لا، يمكن المرأة أفضل من عند الله بدرجات كثيرة، لكن حتى تسير الأمور في الدنيا سيرا صحيحا لابد أن يكون هناك رئيس سيد مطاع، وعلى تصير فوضى. فهؤلاء يريدون أن تكون المسؤولية مشتركة، قالوا نبغى تكون درجة المرأة مثل الرجل مساواة. طيب، الله سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني في العقل والقوة والجسم والقدرة على الكسب والإنفاق. طيب، قال وبما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قالوا طيب إن خلي المرأة تشتغل، الحين قالوا نريد مساواة بين الرجل والمرأة، ورجل ليس له قوامة، هي تخرج متى ما تريد، تأتي متى ما تريد، تأتي الفراش متى ما تريد، تمتنع متى ما تريد، على كيفها، هو له حرية وهي لها حرية. طيب، نقول الآن هو ينفق، الآن هذا الإنفاق له أثر في السيادة والقوامة. قالوا طيب خليها تنفق. كيف تنفق؟ قالوا خليها تشتغل. الانحراف يجر انحرافا، وهكذا مثل ما يريدون الآن أن يعملوا في تركيا، يقولون خلاص كلها سواسية، ما في العمل، الإنفاق مشترك. وش يترتب عليه؟ إخراج المرأة، تضيع البيت، الانهيار الأسري، تشريد الأولاد، ما في أحد يمسك البيت من الداخل. المرأة إذا خرجت تعمل لا بد لها من اختلاط في الغالب، لا بد لها من تكشف، لا بد لها من يظهر الفساد. هذه النهاية، هذه الكارثة. ولذلك في الغرب الآن في مصيبة كبيرة عامة، وهي قضية القضاء على الأسر، الأسر تدريجيا ظاهرة الأسرة تكوين الأسرة بدأ ينحسر، شيء اسمه أسرة ما هي، ولذلك صارت العلاقات له حرية مفتوحة مع عاهرة مع زوجة مع كذا بدون زواج بدون زواج رجل، ولذلك صار الآن قضية رجل يتزوج رجل وعقد عقد قانوني رجل مع رجل، لأن خلاص ما في أسرة ولا في قوامة ولا فيها. ولذلك من ينقص عن شريعة الله فله الشقاء في الدنيا قبل الآخرة، هذا الذي حل بأولئك القوم من الشقاء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ليت النساء يفهمن أن غاية التكريم والعز أنه ينفق عليها ويؤتى لها بالرزق إليها دون أن تتعب في تحصيله وهي في البيت مصونة عفيفة، لكن لا نبغى نشتغل. ليش ما توظفت؟ لسه ما توظفت يا حرام يا حرام، يلا معلش في واحد بقى 15,000 أعطيه توظف. فصار الآن صار يعني عدم الوظيفة، يعني صار عدم الوظيفة يعتبر يعني مرة مسكينة، ما هي موظفة مسكينة معطلة ما لها ما تثبت جدارتها ولا، ولذلك توظف ثم يصير عندها مال ثم تأخر موضوع الزواج ثم نخطب البنت فأنا بنت وتدرس إذا درست قالوا بس شرطنا تتوظف. طيب مثل نعيرية، طيب انقل معها انقل معها في الخيام في الخيام أي شيء، بس المهم أنها خلاص دخل في عقول الناس أنه لابد المرأة تعمل، واللي ما تعمل عيب ناقصة ما عندها واسطة ما عندها ظهر ما عندها أحد، هذه ضعيفة. فلما صار المال بيد المرأة كيف ترضخ للرجل؟ خلاص ما تصرف علي عندي أصلا أنا مستغني عنك وعن فلوسك، وتذبح ما تريد تشتري ما تريد. فما صار في أسرة بخيان له رئيس، وأصلا ما يمكن إقامة أسرة بدون رئيس، لازم يكون في رئيس مطاع، إذا ما في رئيس مطاع له قوامة ينفق كهذا أسرة تنتهي. وهذا اللي صار، هذا الذي سيحدث إذا استمر الناس على الوضع هذا، انهيارات متتابعة. ولذلك في الغالب يصير فيه الآن المرأة الموظفة متحفزة وتتربص وتخشى وتقول أني يعني الآن أنا أشوف كيف يا عم يمكن انفصل أنا ما أترك الوظيفة. فكل واحدة موظفة تدخل مع الزوج في علاقة زوجية في الغالب في البداية تكون متخوفة ولا تحتفظ بالوظيفة لأنه يمكن ما نكمل ولذلك صار فعلا ما في تكميل في كثير من الأحيان ما في تكميل لهذا السبب، أن تدخل لا بنفسية الخاضعة للزوج التي تعرف أن شأنها في البيت أن المسؤولية في البيت وأن عليها إرضاء الزوج وعليها حفظ البيت وتربية الأولاد، فهي داخلة بنفسية الآن التوجس يا ترى كيف الرجل هذا ويمكن الآن يعني أضطر أحتفظ بالوظيفة وأنني سوف أبقى فيها وأشوف كيف هذا يمكن ما أكمل. فصار فعلا ما أكمل إلا من رحم الله. فعلى أي حال عدم فهم قضية القوامة للرجل سيقع في الكوارث، وكوارث شديدة، وسيذوق وبالها ليس فقط الأزواج ولا الزوجات وإنما الأولاد وإنما الأولاد كذلك. ولذلك تجد أكثر الانحرافات في الشباب والشابات نتيجة وجود طلاق في الموضوع، لأن البنت صارت وين أبوها تزوج غير أمها تزوجت غير أبوها، هي صارت عند من جدة جد كبير ما يستطيع يتابع أمورها خال عم، فصارت الرقابة ضعيفة، ولذلك صارت البنت تبحث عن أي مجال لأن الرقابة تغيب الأرقام المكثفة فيحدث الضياع، يحدث الضياع. وإذا صار طلاق النساء يهنئن المرأة، الحمد لله أنك احتفظت الوظيفة، فشلون الآن أنه ما عندك وظيفة كان بعدي. فصار التمسك بالوظيفة شيء أساسي جدا جدا في حياة النساء. ليس القضية فقط مساعدة، والله مثلا إنها تريد أن تساعد الزوج في تكوين البيت وشراء بيت وتأسيس بيت، لكنا يعني فيه رغبة من الخير، لكن الحقيقة أنها استقلالية، استقلالية واحتياطات للمستقبل. فلذلك صار الزواج الآن تجربة، واحد يدخل يجرب يشوف كيف، لا يدخل بعزيمة الذي يريد أن يكمل المشوار، لكن يدخل بنفسية مجرد. وإذا دخل نفسية مجرد فالانفكاك سهل، أما إذا دخل بنفسية العازم على إتمام الموضوع ومهما كان ينبغي إتمامه وإنجاح الزواج، وهذا مصير المرأة في بيتها وهذا هو الشيء الأساسي، اختلفت القضية. على أي حال المجتمع يدفع ثمن هذا الكلام، المخالفات الشرعية يدفعه بشكل مؤلم عبر التفسخ والضياع والانحلال وتشتيت الأولاد وانفراط عقب العائلة. ثم قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لو قال قائل كيف الطلاق مرتان نحن نعرف أنه ثلاث، فلو أنك أثملت الآية فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان عرفت ليش مرتان، لأن وقت الطلاق الرجعي، لأن الطلقة الثالثة ما فيها إمساك بمعروف، خلاص الطلقة الثالثة تخرج. فإذا الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي مرتان، يعني الثالثة ليس فيها إمساك، ما فيها إلا فراق. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فإذا لا يجوز للرجل أن يأخذ من المهر شيئا وقد دخل بالمرأة فالمهر كله لها. ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني إذا أرادت أن تخلع نفسها منه تعطيه مال وتقول طلقني فكني أخلع نفسي منه. قال طلقني، قال أنا أريد أن أطلق. لو طلق يدفع المهر كاملا، قالت طيب أنا أبغى أشتري نفسي منك أدفع لك وأخلع نفسي، إذا وافق لا جناح عليهما فيما افتدت به، فداء تدفعه للخلع، خلعت نفسي منك فوافق، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أي الثالثة، وقال الطلاق مرتين، الآية اللي بعدها قال فإن طلقها يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ما دام وصلت الثلاث والثلاث هي النهاية. الآن الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك وإلا ترجع. موسى مع الخضر ثلاث محاولات صبر عليه، ثالثة هذا فراق بيني وبينك. الطلاق مرة ثنتين، الثالثة فراق. فالأولى قد الإنسان يخطئ أو ينسى، الأولى ينسى، الثانية يخطئ، الثالثة ما معناها مسألة إذا تكرر ثلاث مرات مسألة يعني تحتاج إلى وضع حد لإنهائها. ولذلك ما يكون، لا يكون هناك لعب بالطلاق خلاص ثلاث مرات، لو كان الطلاق مئة مرة كان طلق يرجع طلق يرجع، خلاص تصير المسألة يعني مشوار من العذاب أو تلاعب، فالله عز وجل وقفها عند ثلاث. ولذلك ما ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا بقصد النكاح وليس لعب ولا كيف المستعار التمثيلية التي يعملها هؤلاء في عملية يعقد عليها يحللها لزوجها، فهذا لا تحل له. والشخص الذي أمام العملية هذه شبه في الشريعة بالقيس المستعار، شلون واحد يجيب قيس للغنم التي عنده، يستعير قيس يقول تعال قيس جيب القيس تبع الغنم اللي عندي، وهذا القيس المستعار يجي يجيب قيس يحلل له المرأة قيس، شبهه بهذه يعني الصفة الشنيعة القبيحة حتى ينفر المسلمين من العملية هذه واللعبة. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. حدود الله سنأتي على بقية أو على شيء من الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الجوانب الاجتماعية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أتتمة للآيات التي سبق شرحها في الليلة الماضية، الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة العظيمة وهي سورة البقرة آيات متعلقة بالنكاح والزواج، ثم ذكر سبحانه وتعالى بعدها آيات متعلقة بالوقت في المحيض وهو الذي يكون بعد الزواج الوقت، فذكر منه ما يحل وما يحرم، وبعد ذلك ذكر موضوع الإيلاء وهو امتناع الزوج عن زوجته وما هو الحل في هذه الحالة، ثم ذكر موضوع الطلاق وما هي عدة المطلقة وكيفية الرجوع وعدد الطلقات الرجعية وماذا يحدث بعد الطلقة الثالثة. ذكر ذلك في هذا الترتيب البديع في سورة البقرة. تكملة الترتيب نظرا لأنه ينشأ قد ينشأ عن الطلاق والفراق أولاد، والأولاد هؤلاء يحتاجون إلى رضاعة، فذكر مسألة الرضاعة فقال عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقول عز وجل لما ذكر النكاح والطلاق ذكر بعده الرضاع، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن هذا خبر لكن بمعنى الأمر، كأنه قال لترضع الأم ولدها سنتين تكملة الرضاع، وهذا ليس بواجب فأثن لو تركته، لكن هذا هو تمام الرضاع وهذا المفيد والجيد للطفل تمام الرضاع، وينبغي على الأم أن تحرص على مصلحة الطفل. وكذلك فإن من الرضاع ما هو واجب، فيجب في الرضاع أن ترضعه اللبأ وهو الصفرة التي تكون في أول الرضاع بعد الإنجاب مباشرة، وهذا اللبأ السائل الأصفر الذي يخرج من الثدي عليه مدار تكوين العظام وجهاز المناعة في الجسم كما أثبت ذلك الأطباء. ولذلك العلماء قالوا من قديم أن هذا السائل الأصفر الذي يخرج من الثدي بعد الولادة مباشرة يجب على الأم أن ترضعه للطفل، ولا يجوز تركه، وتجرم الأم جريمة كبيرة إذا عمدت إلى الرضاعة الاصطناعية في هذا الوقت وهو أول وقت الرضاعة، أول ما يدر عليها بعد الولادة مباشرة، هذا اللبأ يجب عليها أن ترضعه إياه، ولا تلجأ لأي رضاعة صناعية في هذا إلا إذا صارت حالة ضرورة قصوى. وقوله عز وجل يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لو قال واحد كيف صرفنا الأمر عن الوجوب وهو قال يرضعن خبر بمعنى الأمر، فنقول صرفنا بالقرينة المذكورة بعدها وهي قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، فعرفنا أن إكمال السنتين ليس حتما واجبا، يجوز الاقتصار على ما دون السنتين لكن بشروط، ومن ذلك التراضي والتشاور كما سيذكر بعد قليل في الآية. ف فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. إذن إذا أرادت أن تفطم قبل السنتين فلا بد يكون هناك نظام للطرفين من الزوجة ومن الزوج. قال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من هذه الآية أخذنا وجوب النفقة على الأب. ومن هذه الآية نأخذ حكما آخر مهم جدا وهو قضية النسب. المولود له، من هو المولود له؟ أبوه، أبو الولد. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أما أنه على المولود له رزق الولد وكسوة الولد هذا معروف، وأما أن عليه رزق الزوجة وكسوة الزوجة هذا معروف. طيب ما المقصود هنا؟ المقصود هنا وعلى المولود له رزقهن يعني رزق المطلقات، وكسوتهن بالمعروف. أما غير المطلقات نفقتهن وكسوتهن واجبا ولو ما أرضعت الأولاد. المرأة الأم لو ما أرضعت الولد زوجته يجب عليها ينفق عليها حتى لو ما أرضعت الولد. لكن هنا الكلام في المرضعات، فأي المرضعات التي يجب لها النفقة والكسوة على المولود له؟ هي المرضعة المطلقة. فإذا طلقها وهي ترضع ولده يجب عليه أن ينفق عليها، لأن الولد لا زال موجودا بينهما، لا تكلف نفس إلا وسعها. هذه عامة سواء كانت في الزوج أو في هذا المولود له أو في المرأة، لا تكلف الصبر على التقتير في الأجرة، ولا يكلف الأب بالإسراف من قبلها، لا تكلف نفس إلا وسعها. فيجب عليه إذا طلق المرأة وهي ترضع ولده أن ينفق عليها. أما الإنفاق عليها في العدة مفروض منه لأن ما زالت زوجته، لكن لو انتهت العدة ولا زالت ترضع الولد فلها الأجرة، فلها الأجرة وهي أحق به يعني بالولد من غيرها. لكن لا يجوز لها أن تسرف فتطالب بأجرة عالية وتقول ولدك ما يرضع إلا مني، أرميه لك ولا تعطيني 10,000 20,000. فلا، يعطيها أجرة الرضاع، رضاع المثل، أجرة المثل. وعلمنا من قوله تعالى وعلى المولود له أن الولد لمن؟ للأب، فينسب للأب ولا ينسب لغيره. فلو قال واحد ولماذا ينسب، ما هو الدليل على أن الولد ينسب لأبيه ولا ينسب لأمه ولا ينسب لأخواله؟ فنقول الدليل وعلى المولود له، وعلى المولود له. ولذلك الواحد سأل وقال أنا اختلفت مع زوجتي في الاسم، اسم الولد، هي تريد أن تسميه كذا وأنا أريد أن أسميه كذا، اختلفنا صارت مشكلة كبيرة، ما حكم الشرع في المسألة؟ من الذي له الحق في التسمية، تسمية الولد؟ من هو؟ من هو؟ الأب، لأنه سينسب إليه، وعلى المولود له سينسب إليه، ولذلك هو الذي يحق له التسمية. نعم إن من حسن العشرة مع الزوجة أن يأخذ رأيها وأن يسترضيها وأن يجيب طلبها إذا طلبت شيئا ليس لمحرم ولا يضر الأب، فلا حرج، بالعكس هذا طيب من حسن العشرة أن يأخذ بقولها. فإذا قالت أنا أشتهي أن أسمي هذا الولد، هذا الذكر كذا أو هذه الأنثى كذا، فما دام ما عليه ضرر ولا يضايقه هذا الاسم فيجيب طلبها من حسن العشرة. لكن لو اختلف يمشي كلام الأب قطعا، ما فيها نقاش. وبعض البيوت فيها اعتصام وفيها نكد بسبب التسمية، لأنه ليس واضح حكم الشرع عندهم في هذه المسألة. في ولد أبوه يريد سميه فيصل وأمه تريد سميه طلال، وإلى الآن إلى يومك الآن انتصار عمر الولد 10 سنوات له اسمان. الأب لا يناديه إلا فيصل، والأم لا تناديه إلا طلال، وأهل أبوه لا ينادونه إلا فيصل، وأهل أمه لا ينادونه إلا طلال، وعناد مشهور له اسمان. فهذا ليس من الدين. الذي له حق التسمية هو الأب، وهو الذي ينسب له، سيقال فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، فهو الذي يحق له أن يسميه. ويجب عليه أن يختار له اسما حسنا غير قبيح، لأن هذا من حق الولد. وقوله سبحانه وتعالى وعلى المولود له، في حقوق على الأب إذن، منها ماذا؟ منها أن يحسن تربيته وأن ينفق عليه وأن يقسوه وسكنه وأجرة المرضعة لو كان طلق المرأة أو احتاج مرضعة من خارج يأتي له بمرضعة بالأجرة. هذا حقوق كفلة. لو قال واحد الغربيين عندهم حقوق الطفل، ماذا عندنا؟ نقول عندنا أكثر منها. حقوق الطفل عندنا حقوق الطفل في الإسلام واضحة جدا ومنصوص عليها ومذكورة لمصلحة الطفل، كما سيأتي. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني ما فيه فصال ما فيه خطام إلا بعد مشاورة أهل الخبرة أو الأطباء، وكذلك تراضي من الطرفين لمصلحة الولد، حتى لا يضيع الولد ولا تضيع رضاع الولد، لا يضيع رضاع الولد. وكذلك عليه ويسن للأب العقيقة والختان وحسن وحلق رأس الذكر ومسح الزعفران، وأن يحسن تسميته، يحسن تسميته. وهذه مسألة التسمية مهمة جدا، لأن الناس الآن ضاعوا بين أمرين بالحقيقة، بين مشابهة الكفار والأعاجم وأسماء الدلع، وبين تسمية الولد بأسماء قبيحة منفرة، قبيحة منفرة، أو تسمية سخيفة. واحد اتصل على خطوط قال ويحجز، قال أنا عندي أنا وعندي بنتين نساء. قال طيب اسمك كذا. قال اسم المرة الأولى. قال لحظة. طيب انتظر، هذا كما موظف الخطوط انتظر. قال يا أخي اسم المرة الأولى. قال لحظة. انتظر. ثم قال يا أخي نبغى نخلص، عطنا الاسم. قال اسمها لحظة. طيب قال اسم المرة الثانية. قال اسمها فضيحة. قال معلش ما يهمني ايش اسمها. قال اسمها فضيحة. قال يا أخي حنا اخوان ما قول. قال هي اسمها، هي نفسها فضيحة، اسمها فضيحة. فانظر لهذا الأب السيء الذي سمى بنته فضيحة، كيف هذا؟ وبعض الناس يسمون بأسماء فتنة وفاتن. فاتن يعني الفتنة مكروهة في الاسم. الفتنة مكروهة الاسم، هذا كريه في الإسلام. الفتنة شر. فاللي يسمي فاتن فتنة هذا ليس اسما جميلا. وعلى حال الآن الناس مغرمين بأسماء الممثلات في النساء والمغنين والممثلين في الرجال، ولذلك وبعض من أصحاب الأفكار ربما يسمي منحرفة، يسمي ولده على اسم واحد من أرباب هذه الأفكار المنحرفة إعجابا به. والمشكلة أن الاسم هذا يلصق بالإنسان لصوقا كاملا إلى أن يموت. يعني هذا من الأخطاء التي يندر أن تقبل التصحيح، خلاص اسمه هذا سيستمر إلى أن يموت. ولذلك إحسان التسمية من حقوق الإبن على أبيه، إحسان التسمية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، ومع ذلك يأتي الآن يقول هذا اسم ثقيل، اسم ثقيل، عطنا أسماء خفيفة. الحين عبد الله، عبد الرحمن، عبد الأسماء الله صار ثقيل. طبعا ثقيل على نفوس استهواها الشيطان، ثقيل عليه. وبعضهم ربما يلعب بالاسم، مثلا عبد الرحمن هذا الاسم العظيم يقول هذا دحمي أو هذا دحوم مثلا، وهذا عبد الرحمن يعني اسم عبد مضاف لله عز وجل أو رحمي أو شيء من هذا القبيل. فينبغي الانتباه لأسماء الله تعالى ما تقبل مثل هذه مثل هذا العبث. وأما الترخيم، الرسول صلى الله عليه وسلم رخم، يعني عائشة قال يا عائش ما في مانع، حذف الحرف الأخير من باب التدليل أو الدلال، من باب الإدلال، من باب الاسترضاء، من باب المداعبة، الترخيم لا بأس. كذلك تصغير الاسم، واحد اسمه عمر قلت عمير ماشي عمير، فلا بأس بالتصغير من باب أيضا التلطف مع الولد. وكره العلماء أن يقال مصيحف ومسيجد ومسيجيد ومصيحيف، تصغير التصغير والتصغير، لأن فيها شيء من الإهانة، ولذلك لا يقال على المسجد وعلى المصحف يقول عطني على مصيحف لا مصيحف أو مصيحيف، وإنما يقال مصحف. فإذا هناك ضوابط في الأسماء، وهذا باب طويل. على أي حال، ما هو المقصود؟ أن يحسن للطفل أخر، أن للطفل حقوقا على أبيه، وأن من حقوق من الحقوق الرضاع، وأجر المرضعة كما ذكرت الآية، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تضار الأم، لا تضر الأب بسبب الولد، ولا الأب يضر الأم بسبب الولد. كيف تضر الأم الأب بسبب الولد؟ تطلب منه أكثر في الرزق والكسوة، والزوج لا يجوز أن يضرها، يعني أن ينتزع منها الولد بغير سبب أو يعطيها أقل من حقها. فإذا انتزع منها الولد بغير سبب فقد أثم، لأنه أضر بالمرأة والمرأة أحق به. فإذا دارت المسألة بين أن ترضعه المطلقة أمه بخمسمائة وترضعه امرأة أجنب غريبة بخمسمائة، من الأولى؟ أمه، ترضعه أمه أولى به. ولا يجوز المضارة، لا تضار والدة بولده، فينتزع منها ويعطى لأجنبية غريبة ترضعه وهي موجودة وقادرة على الإرضاع، وليس بها بأس ولا بعلي بلبنها بس. قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا مات الأب وهذا الصبي عند المرأة المطلقة ترضعه، الورثة يلزمون مثل ما يلزم أبوهم بالإنفاق على المرضعة، بالإنفاق على المرضعة وكسوتها بالمعروف. وكذلك وارث الصبي عليه أن يرضعه كما قيل في المعنى الآخر للآية. طيب، فإن أراد فصالا، الفطام عن الرضاع، عن تراض منهما، إذا لابد يكون الرضا من الأبوين، وتشاور، مشاورة أهل الخبرة والطب إذا لزم ذلك، فلا جناح عليهما، أي لا حرج عندئذ بفطام الرضيع ولو قبل السنتين، ما دام صار عن فطام عن فصال عن ما دام قد صار عن تشاور منهما ورضا. ولذلك فإنه لا يغمط الولد حقه في الرضاع، لا يغمط الولد حقه في الرضاع، ولا يصح للأم أن تقول الأب أنا أرفض إرضاعه ولو أنت ما رضيت، أنا سأوقف الرضاع، لا تفعل ذلك. ولا الأب يجبره ويقول توقفي عن إرضاع الولد وهي تريد إرضاعه. وقد أثبت الطب الحديث أنه ما مثل لبن الأم في تغذية الولد، وأن هذا الأشياء الاصطناعية هذه ليست فائدته مثل فائدة الطبيعي أبدا. قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني تطلبوا لهم نساء غير الأمهات في حال الحاجة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا أعطيتم هؤلاء المستربعات الأجرة بحسب ما أرضعنا لكم بالمعروف، يعني دون نقص دون مماطلة. طيب، الرضاع هذه مسألة كبيرة ترتب عليها أحكام كثيرة، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمرضعة تصبح أما حتى لو لم تكن هي التي أنجبت الولد، كما قال الله تعالى: وأمهاتكم اللائي أرضعنكم. وكذلك كل بنت رضعت من المرضعة، كل بنت رضعت من المرضعة فهي إيش؟ أخت للرضيع، لأن الله قال: وأخواتكم من الرضاعة. طيب، البقية، البقية يحرم رضاعهم من النسب. فتأمل الآن، لو أن امرأة من الجيران أرضعت ولدا، ماذا تكون له؟ أمه. طيب، الجار زوج هذه الجارة ماذا يكون؟ أبوه من الرضاعة. بنات الجار، بنات المرأة هذه المرضعة، أخواته من الرضاعة. إخوان أولاد الجار أو الذكور من أبناء المرضعة إخوة له، إذا كانت أنثى المرتضعة التي رضعت يكونون هؤلاء إخوة لها. طيب، أخو المرضعة خال بالرضاعة، أخت المرضعة خالة بالرضاعة، أخو الجار صاحب اللبن زوج المرضعة أخوه عم بالرضاعة، وأخته عمة بالرضاعة، أم المرضعة جدة بالرضاعة من جهة الأم، وأم صاحب اللبن الزوج جدة من جهة الأب بالرضاعة، فيقول: هذه جدتي لأبي من الرضاعة. طيب، وحفيد، أفرض أنك رضعت أنت من امرأة الجار، حفيدتها بنت ابنها، ماذا تكون بالنسبة لك؟ وأنت ماذا تكون بالنسبة لها؟ أن تكون عم لها، لأنك أنت أخو أبوها، أخو أبوها أنت عم. وهكذا تتسلسل الأمور، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، كم عدد الرضعات التي بناء عليها تثبت النكاح، يثبت الحكم في المحرمية والخلوة والنظر والسفر؟ خمس رضعات، ما في مشبعات. مشبعات هذه كما ذكر لي الشيخ عبد العزيز مرة رحمه الله، قال: هذه من وين جاء مشبعات؟ ما هي مشبعات؟ معلومات، خمس رضعات معلومات. الرضعة المعلومة أن ينتقم الطفل الثدية فيمسه حتى يدخل لبن إلى جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه، هذه رضعة. قالت: قصرت رضعة. لو أخذ الثدي مرة ثانية في نفس المجلس مص ومص وترك من تلقاء نفسه، هذه الثانية، وهكذا. وصاروا خمس مجلس واحد، اكتمل النصاب وثبت الحكم، وصار ابن الله من رضاع، وصار يدخل عليها ويكشف عليها وتكشف عليه، ويسافر معها محرم، وهكذا. محرمية، أحكام المحرمية حرمت عليه النكاح، وجاز له النظر، وجاز له أن يسافر بها محرما، وهكذا. وقد كان من قبل كما تقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمنا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. كان هذه آية من القرآن، كذا في آية كان تفتح المصحف، أو بعد لو المصحف المحفوظ عند الصحابة كان في صدوره عشر رضعات معلومات يحرمنا، نسخت خمس رضعات معلومات يحرمنا. هل هنا هذا طبعا ليس آية في القرآن، فنسخت الأخيرة هذه تلاوة وبقيت إيش؟ حكما، لأن في آيات نسخت تلاوة حكما، كانت سورة الأحزاب بطول سورة البقرة. فنسخها الله، نسخ منها آيات، والله ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء عند أم الكتاب. فالصحابة فقدوا من صدورهم أشياء نسخة. طيب، وفي آيات نسخت لفظا وبقيت حكما مثل هذه، وكذلك آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كان آية الآية تقرأ في الصلاة المصحف ثم نسخت وبقي حكمها معمول به ثابت. لنسخ فقط التلاوة، لا تقرأ في الصلاة، الحرف ليس بعشر حسنات مثل، ولكن المعنى ثابت، الحكم باقي. في آيات بالعكس نسخت حكما بقيت لفظا، نسخت حكما بقيت لفظا، مثل قبل التحريم النهائي للخمر مثلا، آيات يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني إن كان الأمر ما نهاهم جائز ولكن حبذ لهم أن لا يفعلوه. وكذلك فإن من أحكام الرضاع أن صاحب اللبن الذي هو يسميه علماء لبن الفحل له أحكام، يكون أبا بالرضاع، ومن جهته أيضا ينتشر الرضاع، ولا بد أن يكون الرضاع في السنتين حتى يكون له حكم، لو وقع بعد السنتين لا يؤثر، لا بد أن يكون أثناء السنتين الأولين، لأن الرضاع ما أنشر اللحم، ما أنشر العظم، نبت العظم عليه، نبت أنبت العظم. وكذلك فإن الإنسان ممكن يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، ممكن يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، كيف هذا؟ رجل له زوجتان، رجل له زوجتان، قامت الزوجة الأولى بإرضاع ابن الجيران الصغير عمره سنة، أرضعته ثلاث رضعات، ثم جاءت الزوجة الثانية زوجة الجار الثانية وأرضعت الولد رضعتين، زوج المرأتين لبن من جهته واحد، فمن جهة الأب هذا كم الخمس، فيكون أبا بالرضاع، لكن هذا الولد لا يكشف لا على الزوجة هذه ولا على الزوجة هذه، لا هذه أمه بالرضاع ولا هذه أمه بالرضاع، لأن إيش؟ ما كمل من هذه ثلاثة ولا من ما كمل من هذه خمس ولا من هذه خمس، لكن هذه المرأة ماذا تصلح له؟ زوجة أبيه بالرضاع، وزوجة الأب بالرضاع في خلاف بين العلماء هل تكشف عليه ولا لا، فقال بعضهم تكشف، يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر، لأن زوجة الأب بالرضاع مثل زوجة الأب العادية، وقال بعضهم لا تكشف، فلا تكشف عليه من جهة أنها أم بالرضاع، ممكن تكشف من باب آخر، لكن ليس لأن أم له بالرضاع. ولذلك لو كان لها بنات من غير هذا الجار، من غير هذا الزوج، لو لها بنات من زوج آخر لا يحرم عليه. يقول إنني الحمد لله أشتاق لرمضان وأنتظره وأعرف فضله، ويبدأ من الشهر ويبدأ معه الجد وكثرة القراءة ثم وكثرة الطاعات ثم يبدأ الكسر والتقصير. إذا لابد الإنسان يشحن نفسه بالعزيمة والحماس والطاعات بين فترة وأخرى، ويذكر نفسه بفضائل الشهر بعد ما يمضي فترة من الشهر، لأن بعض الناس يكون التذكير مكثف في أول الشهر ثم لا يكون هناك تذكير بالشهر قبل الشهر، فلا يذكر نفسه ولا يذكر من قبل الآخرين فيكسر. والنفس يمكن أن تجتهد ولكن لا تصبر على الاستمرار في الاجتهاد، ولذلك القاعدة تقول قليل دائم خير من كثير منقطع. فلذلك الإنسان لا يرجع يترك كل الحماس، يمكن ينزل قليلا لكن لا ينزل كثيرا ويترك العمل. يقول: من صلى مع جماعة صلاة التراويح شفعا ووترا ثم أدرك جماعة أخرى وهم في الدعاء بعد الركوع، فإذا دخل معهم يصلي ركعتين ولا يعيد الوتر، ما حكم قول عبيد الله وعبيد الرحمن؟ لا بأس بذلك، هذا لا لم يعبد في اسم الله الرحمن والله، ما عبد فيه، هذا صغر عبد صار عبيد، ما في حرج. هل صحيح يوم القيامة ينادى الأشخاص بالنسبة لأمهاتهم؟ ليس الله أعلم، ليس هناك دليل صحيح على هذا البتة، فلان ابن فلان. أين يجعل المصلي نظره عند رفع يديه بالدعاء؟ هما الآن أمامه، والآن أمامه أو ينظر فهما أمامه، ويحجبان الأسفل، الإنسان لا يفعل هكذا، هو يطاعهما أمامه يده فهما أمامه. استقدمت سائق امرأته ولكن كل منهما في مسكن مختلف، هل يجوز وضع كل شخص في سكن؟ إذا تأكدت أنهما زوجان فلا تحرمهما من اللقاء. وضع العباء على الكتف، هذا لابد له من كلام منفصل إن شاء الله سيأتي، ولكنه يظهر حجم الكتفين ثم تشد الخمار فيظهر حجم الرأس. ولو أن وضعت غطاء طويلا إلى نصف الظهر من أعلى إلى نصف الظهر لقلنا لا بأس، لكن تضع العباء على الكتفين ثم تشد الخمار على رأسها فيظهر حجم الرأس وحجم الكتفين. يقول: بعد صلاة الفريضة لا نجد وقتا كافيا للتسبيح، طيب نفعل إن شاء الله هذا بعين الاعتبار. وهناك من الكيفيات تسبيح عشر وعشر وعشر، يعني غير الثلاثة درجة ثابت عن ابن عصر. متى تشرع ركعتين وضوء؟ هل كل بعد وضوء أو عند دخول أوقات الصلاة المفروضة؟ بعد كل وضوء تشرع صلاة ركعتين. هل يجوز الحائض قراءة القرآن من جهاز الحاسب الآلي؟ الجواب نعم. هل يجوز لي أن أشترط على زوجة مبلغ معين من راتبها حتى أوافق على إكمالها في سلك العمل؟ نعم إذا رضيت. ما لم يكن مشروط عليك في العقد، إذا مشروط عليك في العقد تمضيه من غير مقابل. هل من واجب الابن على الأب أن يزوجه ويشتري سيارة وسيارة وغير ذلك؟ إذا كان مقتدرا والولد يخشى عليه الحرام يجب عليه أن يزوجه. اسم منة الله لا بس، لأن الولد منة من الله، أما غرم الله فلا يصلي بهذا. وما المقصود بلبن الفحل؟ اللي هو الزوج الذي ذر اللبن بسببه، أن له حكم، هو أبن الرضاع وأخوه عم الرضاع وهكذا. الجهر بالبسملة قبل الفاتحة مع كل ركعة، العلماء اختلفوا هل البسملة من الفاتحة أم لا. الذين قالوا من الفاتحة قالوا خلاص يقرأها في كل ركعة، الذين قالوا ليست من الفاتحة قالوا فقط تقرأ في الركعة الأولى. والجهر ممكن يكون أحيانا لتعليم الناس السنة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذا يعلم أنه أذن الفجر فلا يجوز له الأكل والشرب، فإذا رأى الفجر طلع أكل عليه إعادة اليوم، وإذا كان شاكا فليس عليه إعادة. دخلت معكم في الدعاء اجعلها ركعتين وصلي تحية المسجد. طيب هذه وصية جزا الله صاحبها خيرا. يقول: المطلقة طلاق رجعي، كيف وضعها وحالها في بيت زوجها؟ هل يراها وتراه وتقدمه أم كيف؟ نعم، المطلقة في الرجعية مع الزوج في البيت في الخلوة تعمل لأنها لا زالت في عصمته، لا زالت في عصمته، فإن راجعها بأي قول أو فعل رجعت إليه. لو قال راجعتك أو أتى بفعل يدل على المراجعة كأن وطئها بنية المراجعة، فقال بعض العلماء يراجعها أولا ثم يطهر بالكلام ثم يطهرها. سمعت بأن حديث لا تقام جماعتين في مصر، ما أعرف هذا الحديث، ولكن لأجل أن لا يكون هناك تشويش، إما أن يدخل الذي لم يصل العشاء مع الإمام في صلاة التراويح ويصلون معه بقية العشاء ويكملون ركعتين بعده تصير أربعا، أو يصلون جماعة منفصلة. ما حكم الحدث الأصغر أضيف في المسجد، هل هو حرام؟ ذكر النووي رحمه الله أنه ليس بحرام، لكن الأولى للإنسان أن يخرج خارج المسجد. ما حكم التسمية باسم يين؟ أي اسم في اللغة العربية له معنى في اللغة العربية معنى طيب، فإنه لا بأس بالتسمية به، لا بأس. ولينه باللغة العربية أي النخلة، قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. يقول إذا كانت رضعات متفرقة في كل يوم رضعات يثبت الحكم ما دامت خمس فأكثر. بعض الناس إذا غير اسم ولدي وضع ذبيحة وعزم الناس، العقيقة مرتبطة بالولد بالولادة وليس بالاسم، بالولادة وليس بالاسم، هذاك لا حاجة إلى هذا العمل. ما سنن الصحيحة للمولود عند ولادته؟ يمكنك الرجوع إلى كتاب تحفة المولود في أحكام المولود لابن القيم رحمه الله. بالنسبة لسالم مولى أبي حنيفة رضعه أكبر من السنتين، فقال بعض العلماء هذا خاص بسالم والجمهور، وقال بعضهم إنه إذا مر بشخص ظروف مثل الظروف التي مرت بسالم من المشقة والحرج على أهل البيت جاز إرضاعه، طبعا يعني يخرج له من الثدي ما يقابل خمس رضعات ويشربها بكأس، وليس أنه يلتقي ثدي امرأة أجنبية، وعند ذلك يثبت الحكم. إذا وجد الحرج والشدة والضيق بسبب لا بد ما في إلا هذا البيت ضيق ولا يمكن لأهل البيت أن يعيشوا إلا بالكشف في حرج شديد، قيل يطبق حديث سالم مولاي. وأما أكثر العلماء قالوا هذا خاص أو منسوخ ولا يعمل به. هل يكفن الشهيد أم يدفن بلباسه؟ يزمل بثيابه التي مات فيها. سجود السهو إذا نقص في الصلاة، أو خلينا نقول إذا زاد في الصلاة سجد بعد الصلاة، إذا عمل بغلبة الظن سجد بعد الصلاة، هذا فيها مشوش. بقية الحالات قبل، نقص قبل، شك قبل، سهى أخطأ قبل، الزيادة والعمل بغلبة الظن بعد الصلاة. هل يجوز لأخ الزوجة أن يأخذ زوجة أخيه للسوق إذا كان معهما ثالث والفتنة مأمونة؟ من هو المحرم في الحضر والسفر؟ أن يكون ذكرا مسلما بالغا عاقلا، هذه شروط المحرم. ذكرا مسلما بالغا عاقلا يحرم عليها على التأبيد، يعني زوج الأخت ما يصبح محرم لأنه محرم مؤقتا، يحرم عليها على التأبيد، خال، عم، أخ، أخت، ابن أخ، أخ من الرضاع، أب من الرضاع. النصارى يقيمون حفلة كريسمس في كل عام شهر ديسمبر خاصة للأطفال، يسموها حفلة الموسم وحفلة الأطفال لجذب أطفال المسلمين، هذا ينبغي الحذر منه البالغ وعدم جواز المشاركة ولا التهنئة ولا اصطحاب الأطفال ولا إطلاعهم على الحفلة ولا أن يجعلوه في مكان يرونها فيه، وخصوصا أن هناك أشياء في هذه الحفلات تجذب الأطفال مثل بابا نويل والهدايا، أشياء مشوقة، فيجب أن يحجب هذا تماما، نعمل تعتيم كامل على حفلات هؤلاء بالنسبة لأولادنا. ولا يشاهدونها لا بالتلفزيون ولا بالقنوات ولا يفتح لهم أي شيء عن أعياد الكفار في هذا الوقت أبدا. آداب مجلس الذكر منها أن يجلس على طهارة وأن يجلس جلسة مثلا لا تجلب نوما ولا تخرج ريحا ولا تكشف عورة وأن يحضر قلبه ولا يشرب عقله. لبس البنطلون المرأة قد أفتى العلماء المعاصرون بمنع ذلك لأن كثير البنطلون أصلا ما يجوز لبسها حتى أمام النساء ضيقة شفافة وذريعة للبس ما هو أسوأ ولذلك قالوا بمنع لبسها. اختلف لنا واقف بمس القرآن من خارج مصحف جلد المصحف الملصوق به أو المخيط به له حق المصحف. طفل رضع من امرأة من آل البيت هل له مسألة الصدقة؟ لا، الصدقة هذه لآل البيت حقيقة وليس من رضع من آل البيت.